في سؤاله الأول يقول: إذا توضأت للصلاة وبعد انتهائي من الوضوء رأيت بعض الأعضاء التي غسلتها وفيها بقع لم يصلها الماء، فهل أعيد غسل العضو كاملا فقط أم أعيد الوضوء بكامله لجميع الأعضاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن من رأى بقعة في عضو من أعضائه أن يمسها الماء على انتهائه من الوضوء فإن عليه أن يغسل ذلك العضو إن كان لا يزال رطبا، ثم يغسل الأعضاء التالية لذلك العضو، كأن يجد مثلا ذراعه بقعة لم يصلها الماء فإنه يغسل ذراعه التي لم يصلها الماء ويغسل ما بعدها من الأعضاء، غسل الذراع الثاني إن كانت البقعة في اليمنى، وغسل ومسح الرأس وغسل القدمين، فإن كان قد انتهى من الوضوء ونشف الوضوء فإنه يعيد الوضوء بكامله. سؤاله الثاني يقول: إذا كنت أصلي مأموما والإمام يسرع في الصلاة، فهل يجوز أن أكمل قراءة ما يجب في أركان الصلاة في غير محله؟ كان أكمل الفاتحة في الركوع أو التسبيح للركوع في الرفع منه أو التسبيح للسجود في القيام وهكذا، أم أقطع القراءة وأقرأ ما يجب لكل حركة في مكانه ولو لم تتم القراءة أو لم تتم قراءة الفاتحة؟ وهل الصلاة بهذا الشكل صحيحة لو لم تستكمل قراءة الفاتحة في صلاة سرية؟ الإمام الذي يسرع إسراعا لا يستطيع معه المأموم أن يقرأ بفاتحة الكتاب يتعين أن يطلب تحويله عن المسجد، لكن إذا اجتهد المأموم وشرع في القراءة بمجرد ما يشرع الإمام أو يكبر فإنه سوف يدرك قراءة الفاتحة في الأعم من أغلب. وأما التسبيح فإنما يجب أن يسبح مرة واحدة في كل ركوع وسجود، ولا يلزم أن يأتي بأدنى الكمال كما قرره الفقهاء ثلاث تسبيحات، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحد حدا لعدد التسبيح في الركوع والسجود ولا لعدد الدعاء والاستغفار بين السجدتين. أما قراءة الفاتحة فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فيتعين على الإنسان أن يحاول قراءة الفاتحة ولو أثناء قراءة الإمام للفاتحة في الجهرية. وأما في السرية فالغالب أن الإمام سوف يقرأ سورة مع الفاتحة ولو قصيرة، وإذا بادر المأموم واحتاط وشرع في القراءة بمجرد ما يحصل الانتقال من السجود إلى القيام فإنه إن شاء الله سيدرك. بارك الله فيكم. له سؤال أخير يقول فيه: كثيرا ما يسافر بعض الناس من بلده إلى بلد آخر بمفرده تاركا زوجته وأطفاله بحثا عن الرزق الحلال، ولكنه قد يتغيب عنهم عاما أو أكثر، فهل هذا جائز وهل هناك مدة قصوى محددة شرعا للغياب؟ الشارع صلى الله عليه وسلم لم يحدد مدة يغيبها الرجل عن امرأته، يعرف أقصى مدة يصح الغيبة فيها، وإنما هذا متروك لإعراف الناس. إذا تعارفوا وافقت الزوجة على غياب زوجها السنة والسنتين فلا حرج في ذلك. وأما ما هو الأولى فإن الأولى أن لا يغيب الرجل عن امرأته أكثر من 4 أشهر. بعض الفقهاء يرى أن أقصى مدة يغيبها الرجل 4 أشهر، وهي مدة الإيلة التي ذكر الله جل وعلا في القرآن الكريم. فالأمر كما أشرت متروك لرضا الزوجة والعرف المتعارف عليه في البلد، وبعض الناس يغيب عن زوجته السنة والسنتين والثلاث وبينهم اتفاق ورضا على ذلك، لأنه إنما يغيب لمصلحة البيت وأهله. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من الأخت نور محمد مهيوب اليماني من الرياض. تقول: إذا تركت الصلاة بسبب العادة الشهرية ثم تريد قضاءها بعد الطهارة، فهل يلزمها القضاء دفعة واحدة وهي في مجلس واحد أم تقضيها متفرقة؟ الحائض لا تقضي الصلاة، نعم، وإنما تقضي الصيام، لهذا مرت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في نسائه ونساء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فلا قضاء عليه. وبهذا لا يبقى مشكلة هل تقضى مرة واحدة أو متفرقة، لأنه لا قضاء، بل لا يجوز القضاء. نعم، حتى لو طالت مدة الحيض ما يسمى حيضا، نعم، تجلس فيه المرأة عن الصلاة لا تقضي، إنما تقضي الصوم فقط. بارك الله فيكم. سؤالها الثاني تقول: ما معنى قوله تعالى في سورة النور: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن؟ ولماذا خصص الاستئذان بهذه الأوقات الثلاثة وما حكمه في غيرها؟ الذين لم يبلغوا الحلم أمرهم أخف، خصص استئذانهم قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين، إلى آخر الآية. فهؤلاء لأن دخولهم ولقاءهم بالنساء غير ممنوع إلا في حال تغليظ العورة، ولأن هذه الحالات عادة أن الناس يلقون عنهم أكثر ملابسهم، ربما أوى الرجل وامرأته إلى فراشهما بدون لباس. وما عدا هذه الأوقات الثلاثة التي هي بعد صلاة الظهيرة وهو وقت القيلولة والارتياح، وبعد العشاء والوقت الثالث، ما عدا هذه فهي أوقات اعتيادية يعتاد الناس فيها أن يتهيأوا بسترهم وملابسهم، ولا يكونون عرضة لوجودهم في حال لا يحسن أن يراها المميز من الأطفال. هذا سؤال من المستمع عبد الخالق إبراهيم من جمهورية مصر العربية محافظة البحيرة، يعمل بالقصيم. يقول: إذا طاف الإنسان لحج أو لعمرة بدون وضوء لأي سبب من الأسباب، وكذلك صلى ركعتي الطواف، فهل حجه أو عمرته صحيحة؟ وإن لم تكن صحيحة فماذا عليه أن يفعل؟ الواجب على الحاج والمعتمر والطائف أن لا يدخل البيت إلا وهو على طهارة، فهذا هو المتعين. الطواف بالبيت صلاة أو بمثابة الصلاة، وله عامة أحكامها. وإن لم يثبت الحديث الوارد في هذا الموضوع، النبي صلى الله عليه وسلم منع الحائض أن تطوف، وقال لعائشة: افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوف بالبيت. ففهم من فهم من العلماء أن من شرط الطواف الطهارة، وبعض العلماء لا يرى أن من شرط الطواف الطهارة، يرى أن طواف الشخص بغير طهارة صحيح، وإنما يشددون في أمر الحائض. وما دام أن الأمر قد مضى ذهب وقته، فإني أرجو أن لا يكون عليه حرج وأن حجه صحيح، وعليه أن يتجنب ذلك مستقبلا خشية من الوقوع في الحرج. بارك الله فيكم. هذه ثلاثة أسئلة بعث بها السائل جاسم محمد أحمد من العراق محافظة كركوك. سؤاله الأول يقول: في بعض الأوقات أذهب لزيارة المقابر ويصادف وجودي هناك وقت فريضة من الصلوات، فهل يجوز أن أصليها بين المقابر إذا خشيت فوات وقتها أم لا؟ لا يصح أن يصلي المسلم في المقبرة، فإن المقبرة من الأمكنة الممنوعة، ممنوعة الصلاة فيها. وينبغي لمن أراد أن يزور المقبرة الزيارة الشرعية أن يحتاط لنفسه، وأن لا يذهب في وقت صادفه صلاة لا يجد أن يصلي إلا المقبرة. وقصدي بالزيارة الشرعية هو السلام على أهل القبور، والدعاء لهم، هذه هي الزيارة الشرعية، لأنها تذكر بالآخرة وتبعث في النفس الاستعداد للرحيل. وأما من يزور القبور للتبرك بها والدعاء عندها أو سؤال الأموات فهذا أمر خطر، فالتبرك بالقبور ممنوع محرم، وأما دعاء الأموات فهو شرك أكبر. فعلى الشخص الذي يذهب للمصلى للمقبرة إن خشي أيضا فوات الوقت أو دخوله وعدم وجود المصلى إما أن يحمل ما يصلي عليه، صلاة بالشارع على مصلى خير من الصلاة للمقبرة، فلا يصح أن يصلي في المقبرة. السؤال الثاني يقول: منذ عدة أشهر توفي والدي، وقبل وفاته ترك الصلاة بسبب شدة مرضه، فأنا الآن أصلي عنه قضاء، فهل أنا على حق في فعل هذا أم أن الصلاة لا تقضى عن أحد؟ الصلاة لا تقضى عن أحد، والإنسان المريض ما دام يعقل فعليه أن يصلي على حسب الاستطاعة، وما دام أن والدك يصلي قبل مرضه، والمفهوم من سؤالك وإنما ترك الصلاة لأجل ما ظنه عجزا وشدة مرض، أرجو أن الله جل وعلا يعفو ويسامح، فأكثر له من الدعاء ومن بذل الصدقة عنه، وعسى الله جل وعلا أن يتقبل. سؤاله الثالث والأخير يقول: ما هو الحكم الشرعي في من ينكر يوم القيامة، وماذا علينا أن نفعل معه، وهل تجوز معاشرته ومؤاكلته ومشاربته أم يجب علينا هجره؟ لا ينكر يوم القيامة إلا كافر، فإن يوم القيامة تكرر ذكره في القرآن، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من ضروريات الدين المعلومة، ومن الأمور المعلومة في الدين بالضرورة، فمن أنكر ذلك فهو بمثابة المشركين الذين ذكر الله عنهم عن اليهود بأنهم يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور، فلا تصح معاشرته إلا على سبيل الإنكار والزجر، فإذا أيست منه فلا تساخنه ولا تجالسه. هذا السائل محمد عبد الله آدم من السودان بعث بسؤال يقول فيه: جاء رجل إلى قريتنا ضيفا على أحد أفرادها، وقد توفي في قريتنا في بيت ذلك الشخص الذي استضافه، وحينما حضر الجماعة لغسله وتكفينه منعهم صاحب الدار التي مات فيها من غسله أو تكفينه، وقال لهم: إن هذا رجل غريب، والرجل الغريب إذا مات في غير بلده فإنه لا يغسل ولا يكفن، بل يدفن في ملابسه. وفعلا دفنوه في ملابسه، وقد أثار هذا الموضوع جدلا كبيرا بيننا، فهل هو على حق في فعله ذلك أم لا، ومن هم الذين يدفنون إذا ماتوا بغير غسل أو تكفين؟ هذا عمل سيء ومثير للشكوك نحو المانع، كانت يمكن أن تتجه الشكوك إليه، وإلا فإن المسلم إذا مات في أرض في بلاد الإسلام وجب على المسلمين غسله وتكفينه والصلاة عليه، إذا مات مسلم وعنده المسلمون فإنه يجب عليهم أجمعين أن يتولوا ذلك، فإن قام بالغسل والتكفين والصلاة عليه البعض سقط الإثم عن البقية، وإذا اتفقوا وتأهملوه فلم يغسلوه ولم يصلوا عليه فإنهم يأثمون جميعا. والذي لا يغسل ولا يصلى عليه إنما هو شهيد المعركة الذي يقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، فهذا لا يغسل وإنما يكفن بأثوابه الذي مات فيها بدمائها ويدفن ولا يصلى عليه، لأنه يبعث يوم القيامة على الهيئة التي مات عليها. ومن عدا ذلك فإن أي ميت يموت ولو بقتل حد أو قصاص فإنه يغسل ويصلى عليه. المحرم إذا مات في إحرامه هل يغسل ويكفن؟ يغسل ويكفن ويصلى عليه، ولكنه لا يخمر رأسه، لا يغطى ولا يمس بطيب. بارك الله فيكم.